الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فيما سبق كان عن أن الأصل عن أن الاستصحاب هل هو أصل أو هو إمارة؟ بالنتيجة السيد مال علما إلى أنه أصل لا إمارة، لكن السؤال الذي أريد نطرحه في المقام هذا أنه في مقام الاستدلال هل يؤثر كون الاستصحاب أصل أو كون إمارة؟ هذا هل يؤثر يا أهل ترى أو أنه لا يؤثر ذلك شيئا؟ فلربما يقال بأنه يؤثر. كيف؟ لأنه إذا قلنا بأن الاستصحاب إمارة فمن المناسب أن نلاحظ النسبة أكرر. فلو قلنا بأن الاستصحاب إمارة ودل الاستصحاب على حرمة شيء مثل سابقا هذا الشيء كان حرام، الآن أشك ماذا؟ هل حرام أم لا؟ فالاستصحاب يقتضي ماذا؟ الحرم. لكن إصالة الحل ماذا تقتضي؟ إصالة الحل يعني شنو المقصود منها؟ كل شيء لك حلال، تقتضي أنه ماذا؟ حلال. في مثل هذه الحالة قد يقال لا بد من ملاحظة النسبة، لا بين دليل الاستصحاب، لا لا لا بين كلمة لا لا تغفل عنها، لا بين دليل الاستصحاب ودليل شنو كل شيء لك حلال. بل لا بد من ملاحظة النسبة بين نفس استصحاب الحرمة وبين دليل كل شيء لك حلال. والنسبة قد تختلف، وهي قد تختلف النسبة. ليش تختلف؟ ليش تختلف؟ لأن إذا أردنا نأخذ النسبة بين دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب ما هو؟ ما هو دليل الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك. وبين قاعدة الحل النسبة، أي نسبة موجودة بنظركم؟ عمو خصوص من وجه أو مطلق بنظركم؟ بنظركم وأنتم مناسين بعد عمو خصوص من وجه مطلق. إذا كل واحد عام من جهة خاص من جهة إيش يقولون؟ عمو خصوص من وجه. هنا إيش يصير؟ تصير النسبة عمين قصص من وجه، لأن الاستصحاب دليل الاستصحاب يقول لا تنقص. خاص من جهة من لزوم افتراض حالة سابقة متيقنة، وعام من جهة سواء كان المشكوك هو الحلية او غير الحلية. غير الحلية يعني شنو غير الحلية؟ ملكية، طهارة، ما ادري شنو، بني اشياء المشكوك هو اصحاب في الكل يجري لا فقط في الحل. بينما دليل كل شيء لك حلال هو خاص بما اذا كان المشكوك ماذا؟ اذا كان المشكوك ماذا؟ انت جهة الخصوصية والعمومية هنا على منوال الخصوصية والعمومية ماذا تصير؟ هنا تعرف الاستصحاب في دليل الاستصحاب. كل شيء لك حلال خاص من يا ناحية من حيث اختصاصه بما؟ بما اذا كان الشك في الحلية، وعام من يا ناحية بعد تدري شريد اقوله سواء كان حالة سابقة موجودة ام لا. هذا لو اخذنا النسبة بين من وبين من، نفس الدليلين، دليل الاستصحاب دليل كل اسألة الحل. واما لو اردنا ان ناخذ النسبة بنفس استصحاب الحالة السابقة وبين كل شيء لك حلال، فالنسبة ما هي؟ عموم وخصوص مطلق. ليش؟ لأن استصحاب الحل مختص بمن؟ العفو، لأن كل شيء لك حلال عام، يقول كل شيء لك حلال سواء حالته السابقة اش كانت، حالته السابقة اش كانت حلية او حالته السابقة اش كانت حرمة، كل شيء لك حلال عام. اما استصحاب الحل لا، يقول الشيء الذي حالته استصحاب الحرمة، العفو قعدنا استصحاب الحرمة احنا افترضنا استصحاب الحرمة، يقول لا، الشيء الذي حالته السابقة ليست هي الحل بل هي الحرمة، هنا الحكم ما هو؟ الحرمة دون الحل، فيخصص يعني دليل كل شيء لك حلال أخص مطلقا يصير. جهة عمومية ما موجودة دي، جيب لي جهة العمومية، مفروض قاعد أخذ استصحاب الحرمة فقط مو أصلا الاستصحاب، هذا لا تغفل عنه، استصحاب الحرمة هذا أخص من دليل كل شيء لك حلال فيخصص. فإذا اتضح أنه إذا أردنا أن نأخذ النسبة بين دليل الاستصحاب وبين كل شيء لك حلال نصبح خصوص موجه، أما لو أردنا أن نأخذها بين نفس الاستصحاب الحرمة وبين دليل كل شيء لك حلال نصبح خصوص مطلق. فإذا اتضح لك ذلك يا أخي سوف أقول قد يتوهم أنه إذا قلنا بأن الاستصحاب إمارة فلا بد من أخذ النسبة بين من؟ نفس استصحاب الحرمة وبين من؟ كل شيء لك حلال. ولا نلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وكل شيء لك حلال. لماذا؟ لأنه الإمارة ما هو؟ الإمارة ما هو؟ نفس الاستصحاب إمارة، نفس كاشفية الحالة السابقة إمارة، لا دليل الاستصحاب إمارة. الإمارة على البقاء ياهو، الذي يكشف عن البقاء ياهو، الحالة السابقة يعني استصحاب الحالة السابقة يا دليل لا تنقض. لا، الإمارة الكاشفة عن البقاء هي الحالة السابقة، استصحاب الحالة السابقة، استصحاب الحرمة، لا دليل لا تنقض اليقين بالشك. فإذا إذا قلنا كما قال السيد بحر العلوم كذلك رضوان الله عليه على ما نقل الشيخ في الرسائل، على ما نقل الشيخ في الرسائل، فإذا قلنا الاستصحاب إمارة، الإمارة ما هو؟ ليس هو دليل الاستصحاب، ليس هو دليل الاستصحاب، بل الإمارة ما هو؟ نفس الاستصحاب، نفس كاشفية الحالة السابقة، فلا بد أن نأخذ النسبة بين الإمارة وما هو الإمارة، نفس الاستصحاب، ولا تنقص، نفس استصحاب الحرمة، هذا، وبين كل شيء لك حلال. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل يدل عليه ماذا؟ على هذا الأصل أبدنا به ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، هذا عبدنا به. فالمناسب نأخذ النسبة بين من وبين من؟ بين دليل الاستصحاب وكل شيء لك حلال. لماذا؟ لأن نفس الاستصحاب ما له خصوصية بعد، المهم دليل لا تنقض دليله إذ هو الذي عبدنا. بالاستصحاب فالمناسب أخذ النسبة بين دليل الاستصحاب ذا هو الذي عبدنا وجعل إن هذا أصل، وبين دليل وبين كل شيء لك حلال. أكرر من الأول يا إخوان، أكرر، قد يقال كما قال السيد بحر العلوم رضوان الله عليه بأن الاستصحاب لو قلنا إمارة فالمناسب أن نأخذ النسبة بين استصحاب الحرمة وبين كل شيء لك حلال، لأن هي نسبة عمق خصوص مطلق، فنقدم الاستصحاب وأن أخص نقدم. لماذا نلحظ الاستصحاب ولا نلحظ دليله؟ لأن الإمارة هو نفس الاستصحاب الحالة السابقة وهي الحرمة، لا تنقض اليقين بالشك، لكن لم يكن هو الإمارة على البقاء وعلى الثبوت. وإن كان الاستصحاب أصل فالمناسب أخذ النسب عبدنا به دليل لا تنقض، فالمناسب أخذ النسب بين لا تنقض وبين ماذا؟ كل شيء لك حلال، لأن الذي عبدنا بالاستصحاب هو لا تنقض، فالمهم الحد لا تنقض، والنسب عموم خصوص من يشتصي. فمن تمكن أن نقول نقدم الاستصحاب، لأن النسب عموم خصوص من واج يتعارضان في مادة الاجتماع، بعد ماذا نعمل سمان شغل به، بس بالتالي ما نقدر نقدم الاستصحاب، هذا ما قد يقال. ولكن يرد عليه بأنه سواء قلنا الاستصحاب إمارة أم قلنا أصل، على كلا التقديرين لابد أن نلحظ النسبة بين الدليلين، يعني بين لا تنقض وبين كل شيء لك حلال. أما نلحظ نجد استصحاب الحرمة، فهذا لا وجه له. طيب لماذا نلحظ النسبة بين نفس الدليلين، سواء قلنا الإمارة أصل الاستصحاب أصل أو إمارة، بين نفس الدليلين؟ يقول قدس سره، لأن الأخص متى يقدم على من؟ يقدم الأخص على من؟ على الأعم. فيما إذا صدر كلامان أحدهما أعم والآخر أخص، صدر من شخص واحد، فما دام صدر من شخص واحد كلامان صدر، فالأخص يصير قرينة. لماذا يصير قرينة؟ لماذا يصير قرينة؟ لأن حجية الظهور العام مشروطة بمن؟ بأن لا ينصب المتكلم نفسه. قرين على خلاف العام، فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول في مقامنا ما هما الكلامان اللذان صدرا من المتكلم في موردنا في باب استصحاب كل شيء لك على الكلام الذي صدر ياهو، الكلام اقول ان الذي صدره، لاحظ الكلام، واحنا قلنا نلحظ النصف بين مناسب بين الكلامين، الكلام وين الكلام؟ الكلام الاول ياهو كل شيء لك حلال، الكلام الثاني ياهو نفس الاستصحاب ام لا تنقض اليقين بالشك بنظرك، يا هو الذي صدر كلام ولا تنقض صدر، اذا لا تنقض صدر فلا بد وان نلحظ النسبة بين من بين كل شيء لك حلال وبين من وبين من وبين لا تنقض. أما نلاحظ نفس الاستصحاب، نحن استصحاب الحرمة، فهذا ليس كلاما صادرا منين؟ من المتكلم حتى نلاحظه في مقام النسبة. إذن لا يفرق، قاعد أكرر، بين أن نقول الاستصحاب أصل أو إمارة، على كلا التقديرين لابد أن نلحظ علما لا تنقص ويا من كل شيء نفس الاستصحاب. كلا، لأن ليس هو الكلام الصادر، بقى أمر جانبي صغير، جانبي لا بأس وأن نشير إليه، لكن جانبي هو، وهو أن قلنا لابد أن يصدر الكلامان من شخص واحد. هذا ماذا يدل؟ أنه لو صدر من شنو؟ شخصين، فالأخص لا يكون قرين عليه من؟ فالأخص لا يكون قرين عليه من؟ على الأعام. هذا يا أهل ترى صحيح؟ نقول نعم صحيح، نعم، إذا صدر من شخصين لا يكون الأخص قرين على عام. مثل من؟ لو جاءني شخص وأدلى بشهادة، قال لي شيخنا كل ما في هذه الدار من الأواني وغير الأواني، كل ما أكو، أكو بعض الناس لما نطب ببيتهم هتشي يقول ترى كل ما أكو، وهي محتاط، كل ما أنا عندي أطفال، كل ما أكو ترى نجس هنا، وسواسي لا يقبل قوله. جاءت بينة ثانية، إيش قالت؟ قالت على أنه فقط، بس بينة ثانية، شخص ثاني، مو هو، قال فقط هذا نجس، هذا الإناء نجس، مو كل ما في الدار نجس. هسه مثل إناء طبنا للحسينية، أحد الخادمين قال كل ما هو نجس، الخادم الثاني إيش قال؟ وصوت هذولي هل شيء نجس؟ وإحنا شو نسوي؟ نقدر نطبق قاعدة العام والخاص، نقول هذا أخص حكايته منين؟ هذا حكايته أخص منين؟ من ذاك. النتيجة شو تصير بعد التخصيص؟ كل شيء نجس إلا العفو. إذا نريد نخصص بالتالي هيك بعد يصير، على أنه بل فقط هذا نجس والباقي طاهر، هيك لا، وإنما يصير بينهما ماذا؟ تعارض، لأنهما لم يصدرا من شخص واحد. هاي حكاية جانبية انت مولانا، احنا بيناها كفائدة، ولا سأل الان احنا ما عندنا شغل ترى بيها، احنا اللي بيحللنا الاشكال يا نقطة اللي بيناها، ان النسبة نلحظها بين من وبين من؟ بين الكلامين الصادرين من المتكلم الواحد، كلامه، وفي موردنا الكلام الصادر ماذا؟ الكلام عن الصادرة لا تنقض كل شيء لك حلال. أما نفس الاستصحاب لا، نطبق العبارة. قد يتوهم أن النقطة السابقة، يعني ياهي، أن الإمارة أصل أو إمارة، أن الاستصحاب أصل أو إمارة، تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب. شلون تأثر؟ وبالتالي تأثر في كيفية علاج تعارضه، تعارض الاستصحاب مع سائر الأدلة، سائر مثل ويقول شيء لك حلال. شلون يا بدي اوضح؟ طيب افترضنا ان الاستصحاب امارة يعني المعول عليه المهم ياهو راح يصير اذا امارة مو لا تنقض شياهو على السابقة، وان المعول عليه على كاشفيته، وان المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة، المهم على السابقة هي الكاشفة هي الامارة. كان الدليل ياهو راح يصير الدليل الامارة بعد بناء على هذا، ليس هو لا تنقض شياهو هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة. شلون خبر الثقة لما نقول إمارة؟ ياهو الإمارة، إن جاءكم فاسق هذا إمارة، لو نفس خبر الثقة نقول إمارة، ياهو اللي نقول إمارة خبر الثقة، لا قول تعالى إن جاءكم فاسق، لكن مو الإمارة أينهم في موردنا. إذا قلنا الاستصحاب إمارة، الإمارة ياهو لا ليس ولا تنقص، وإلا إذا لا تنقص فإن جاءكم فاسق قل هو إمارة، ليس الإمارة والخبر. على أي حال كان دليل الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة، يعني كيف على أن خبر الثقة نقول هو الإمارة هو الدليل؟ لا، قول تعالى إن جاءكم فاسق هنا كذلك، إذا قلنا الإصحاب إمارة يكون نفس الإصحاب إمارة، نفس الحالة السابقة كاشفية الحالة السابقة هي الإمارة، لا قول عليه السلام لا تنقص. وبناء على هذا النسبة بين من وبين من اللاحظة بين نفس الإمارة وهي أصحاب الحرمة وكل شيء لك حلال، ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الإمارة الاستصحابية نفس الإمارة الاستصحابية مو لا تنقض نفس الإمارة، يعني ما استصحاب الحرمة وما يعارضها من أصالة الحل مثلا، فيقدر الاستصحاب بالأخصية على دليل إصالة الحي كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور. تصور إذا عدينا الاستصحاب إمارة لازم أن نلاحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وكل شيء لك حلال. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا يعني وحكما أو التفسير تعبديا مجعولا في دليله، يعني مجعول في دليل استصحاب، دليل استصحاب لا تنقض يقيم بالشك، هذا جعل هذا الحكم التعبدي في دليل استصحابه ولا تنقض، هو يجعل ان هذا الاصول يعبد نبي. فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك ياهو راح يصير حينئذ، ليس نفس الاستصحاب نفس الحاله السابقه اخوه، ما قاعد نقول اماره لا ياهو يصير نفس ذلك الدليل، يعني لا تنقض لا إمارية الحالة السابقة، حالة السابقة ما قاعد قلت الإمارية. فعند التعارض بين أصحاب وأصحاب الحل شو نسوي؟ يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب دليل الاستصحاب شنو هو؟ لا تنقض الذي هو مفاد رواية زرارة، هو مفاد رواية زرارة مثلا ودليل إصالة الحل، وقد تكون النسبة ماذا؟ حينئذ العموم مواجه، وهذا التوهم باطل. ليش باطل؟ فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين، نقول الأخص نقدم على العام في من تجري في الكلامين الصادرين المتكلم واحد وتقديم الأخص منها من شؤون من خواص ياهو الكلام الصادر، من شؤون الكلام هذا المهم، كلام صادر من متكلم واحد خاصة خاصة فقط، يعني يكون تعدين من كلام واحد من متكلم واحد فقط مو متكلمين، كلام واحد فقط. إلنا أنا في مثل الحالة إذا صدر كلامان من متكلم واحد، حيث يكون هنا في هذه الحالة الأخص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاور العربية، الأخص يصير قرينة. ففي موردنا ياهو يصير القرينة، ليش يصير قرينة الأخص؟ ليش يصير الأخص قرينة عرفا؟ لأن قلنا حجية الظهور الأعم مشروطة بمن؟ بعدم الأخص، ولما كان حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا علما لارتفاع الحجية عن من؟ عن ظهور الكلام الأعم في العموم، يرفع حجيته في العموم، لكن يرفع حجيته هاي الأخص وصير ترفع حجية الأعم في مجال، في مجال الذي في مجال القرينية، في مجال القرينية يعني شنو؟ يعني في مجال كلا الكلامين صادرات من متكلم واحد، هذا مجال القرينية. ايه ما يصير الأخص قرينة، هاي النقطة الجانبية اللي بيّنها السيد وكان من المناسب لا يذكرها الآن، لأن تشوش الطالب الآن هذا النقطة الجانبية اللي قاعد يذكرها بناء على أنه هي بها حل الإشكال. كلا، وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاك لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. أقول مجال القرينية هو ياهو قلنا ما إذا صدر من متكلم واحد، غير مجال القرينية يعني شنو؟ إذا صدر من متكلمين، فإذا صدر من متكلمين أخصية نفس القرينة كما مثلنا بمثال الخادمين الذي واحد يقول كل ما أكون نجس والآخر يقول هذا فقط نجس. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر قالت هذا طاهر، هنا ما نقدر نقول قدمت الثانية للأخصية، ما نقدر نقول بل يقع التعارض إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين من شخصين. يعني بس لا واحد يشكل يقول شهدا كلام الإمام الباقر سلام الله عليه أو الصادق سلام الله عليه ما يمكن بعد يصير قرين على من جهة واحدة دولة بعد دولة جهة واحدة بعد. ولذلك احنا المهم عندنا الجهة مو عندنا المتكلم الواحد، لا الجهة الواحدة. بس احنا سابقا ولو قلنا من متكلم واحد لكن الآن راح نصحح نقول شنو من جهتين. لذلك السيد الدارك هذا الشيء مقصوده واضح شيء يريد يقول، وكما يجينا ان شاء الله في باب التعارض وكذا اشاره الى ذلك. وعلى هذا يعني اذا اتضح ان الاخصيه تصير قرينه ايش وقت في الكلامين الصادر من متكلم واحد ففي المقام سواء قيل باماريه الاستصحاب او اصليته لا معنى لتقديم الاستصحاب بما نقول لان نفس الاستصحاب اخص، فما دام نفس الاستصحاب اخص مقدمه بناء على انه اماره نقول لا لا لا لا لا لا لا النسبة الحظ بين الكلامين لا معنى يتقدم بالاخصية الملحوظة بين نفس الاستصحاب وبين معارضي وهو كل شيء لك اعلى، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب وهو لا تنقص وما يعارضه من دليل الاصل وهو كل شيء لك حلال او دليل اخر او دليل حجية الامارة لو كان خبر ثقة مثلا يعارض الاستصحاب. فنلاحظ النسبة بين لا تنقذ وبين إن جاءكم فاسق بنبعين الذي دليل إمارة مثلا، فإن كان أخص يعني دليل الاستصحاب دليل الاستصحاب دليل الاستصحاب مو الاستصحاب فنلاحظ مثلا دليل الاستصحاب، فإن كان أخص يعني الاستصحاب قدم بالأخصية. ليش؟ لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، كل دليل مفاد ماذا هو؟ هو كلام الشارع، كل واحد يدل على كلام الشارع، فإذا كل واحد يدل على كلام الشارع احنا جلنا نلحظ النسبة بين الكلامين والكلامان الآن ماذا؟ هذا الدليل وهذا الدليل بعثة نلحظ بين الكلامين لأن مفاد الأدلة كلام الشارع. ومتى ما كان ومتى كان أحد كلامه أخص من الآخر قدم بالأخصية بعد حينان. أركان الاستصحاب بحمد الله انتهينا من المقام الأول، وقلنا الكلام يقع في خمسة في مقامات. الأول في أن الاستصحاب أصل أو إمارة، هذا انتهينا منه تبين أنه أصل. المقام الثاني في أركان الاستصحاب، ما هي عدد أركان الاستصحاب؟ أربعة كما قرأنا في الحلقة الثانية، أربعة: يقين بالحدوث. من قال هذا ركن؟ من قال هذا ركن؟ هذا بعد واضح لا تنقض اليقين، هي الرواية قاعد تقول سيكون عندنا يقين، هذا ركن أول. والشك في البقاء، والشك في البقاء، من قال الشك ركن؟ لأن الرواية قالت ماذا؟ لا تنقض اليقين ديما بالشك. الركن الثالث ما هو؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني شنو؟ يعني عندي يقين بحياة زيد والآن أشك في من؟ في نفس حياة زيد. أما إذا الآن أشك في من؟ في حياة عمري. هذه القضية المشكوكة والمتيقنة ليست واحدة. فإذا الركن الثالث وحدة القضيتين المشكوكة والمتيقنة. ما هو الدليل؟ ليش يشترط ذلك؟ ها؟ حتى يصدق النقض. هو إلا النقض ما يصدق. يعني هذا استفدناه من كلمة لا تنقض. تنقض نقض شو قد يصير؟ إذا كان متعلق الشك نفس متعلق اليقين، وإلا لما صدق. والركن الرابع وجود الأثر. أما إذا أثر ما يترتب على بقاء المتيقن، مثلا أنا كنت أعلم بأن هناك نملة، نملة وين؟ في قاع البحر، بس الآن أشك أن ما قاع البحر يصير فيه نملة ولا الآن أشك يا لا، سماء البحر كان بمقدار كذا. إيش قد مقدار ماء البحر؟ بمقدار كذا، ما أدري هو أصلا يمكن واحد يقدر يا ولا. الآن أشك كان قل مقدار استكان استكانيا أم لا. وقد واحد يقول خلنا نستصحي، هنا ما يجي بقص أصحاب. ليش؟ لأن أثر ماكو، بس قلب الله يوم ما قل شنو النتيجة شنو؟ كي تغسل ثوبك يا ولا، وثوبك ينغسل حتى إذا إلا اللهم تقول لي ناذر آمن الثمرة تظهر. ما أفترض ما ناذر، بلي إذا نذر حين هذا الثمرة راح يصير صحيح. أفترض نذر ما أكو، بلي وإلا صحيح هذا قد يقال ثمرة. ما هيك سلو نذر ها لعلومين عقد صدق. فالمقصود إذا على هذا الأساس الركن الرابع وجود الأثر العملي للتعب. ليش يشترط ذلك؟ دليلية هذا الركن ماذا؟ لأن من اللغو الشارع يجي عبدنا ويقول لنا لا تنقض اليقين بالشك إذا لم يكن هناك أثر. لغو من الشارع هذا، إذا لم يكن أثر عملي. هاي أركان أربعة، نأتي إلى كل ركن الركن نتكلم عنه. الركن الأول ما هو؟ اليقين بالحدوث. قلنا ما هو الدليل عليه؟ الآن قلت ما هو الدليل عليه؟ قلت لأن الروايات قالت لا تنقض اليقين، يعني إذا يقين ما عندي الشيء طاهر سابقا، بس أنا ما عندي يقين. هو كان طاهر صباحا، كان طاهر جزما، بس انا ما كنت متيقن. والان اشك في من في طهارته، فالحالة السابقة وان كانت هي الطهارة، لكن ما دمت لست بمتيقن بها فلا يجري حينئذ الاستصحاب. يعني اليقين يا أخي إلى ماذا أشرح يصير؟ موضوعية، دخيل في موضوع الاستصحاب، وليس مأخوذا على نحو شنو الطريقية إلى ثبوت الحالة السابقة. إذا مأخذ على نحو المرآتية فالآن إذا أنا شاك في الطهارة وما عندي يقين بأنها طاهرة صباحا، الصحابة عم يجري وصلاتي شو تكون حينئذ؟ صحيحة، يعني الصحابة يجري. أما إذا مأخذ على نحو الموضوعية، يعني هو نفس وجود صفة اليقين على مدخلية، الاستصحاب ما يجري. وسألت ابن بركم شنو الصحيح؟ انه المدار على نفس اليقين، يعني مأخوذ على نحو الموضوعية، يعني النظر اليه نظر ماذا شنقول استقلالي، او انه مأخوذ على نحو الآلية والمرآتية للحالة السابقة. والثمر قلت تظهر هنا، اذا قلنا مأخوذ على نحو الآلية فلازمه واقعا اذا الصبح طاهر والآن أشوك يجري الاستصحاب، وإذا مأخوذ على نحو المرأة الاستقلالية لا ما يجري. وبنظركم الصحيح ماذا؟ أنه اليقين له موضوعية. ليش؟ لأن الروايات قالت ماذا؟ لا تنقضي شنو؟ يقينه. أخذت كلمة شنو اليقين، وظاهر كل عنوان، قاعدة عامة تقبلها وما تقبلها، وظاهر كل عنوان يؤخذ بالدليل. انه مأخوذ على نحو موضوعية، يعني هو بخصوصه الى التأثير التام، لا انه اخذ مرآة لغيره، بل هو الى التأثير ماذا؟ التام. اذا قيل اركب السيارة، ظاهر اركب السيارة ان نفس ركوب السيارة الى مدخلية. بس اذا واحد اجانه قال لا، المقصود يعني من ركوب السيارة هذا اخذ شنو؟ اخذ من باب آلة للوصول علما، كمرآة للوصول علما الى المنطقة الفلانية، فانا امشي اسيرا على الاقدام يكفي، يعني هذا اخذ من باب المرآة للوصول. هاي الحكاية تقبلها؟ لا، ظاهر كل عنوان يؤخذ بالدليل اركب السيارة انه اخذ من باب على نحو الموضوعية، موردهم كذلك انه ظاهره لما قل لا تنقض اليقين، كلمة اليقين اخذت فاخذت على نحو الموضوعية، ظاهر كل عنوان هكذا. نعم، توجد رواية واحدة تدل على ان المدار على من؟ على ثبوت الحالة السابقة، وإن لم يكن هنالك يقين، وهي قوله عليه السلام في الرواية الرابعة الأخيرة اللي قريناها، رواية ابن سنان. إيش قال الإمام؟ لأنك أعرته إياه. إيش قال الإمام؟ وهو طاهر، ولم يقل عليه السلام. إذا اليقين إلى خصوصية كان مناسب شيء يقول الإمام، وأنت متيقن من طهارته. اليقين ما قال الإمام، لم يأخذه، أخذ نفس الحالة السابقة، قال وهو طاهر، فيدل على أن المدار نفس الحالة السابقة، واليقين بها لا أثر. له، وهذه الرواية يمكن جعلها قرينة على بقية الروايات التي ذكرت كلمة اليقين، تصير هذه قرينة على حمل كلمة اليقين على من؟ على الطريقية والمرآتية، يعني المهم الحالة السابقة. هاي الرواية صد قرينة، قرينة علامة، قرينة علامة، ما أكو، ما يصير، لأن كلمة اليقين أنا بيحتمالين باحتمالية طريقية وماذا موضوعية، فتأتي الرواية تعين أحد الاحتمالين. أما هاي اللي قالت عرفوا إياه وهو طاهر ما بيها احتمالين بعد، يعني وهو طاهر يعني وأنت متيقن هتشي عن احتمال أو ما أقول هذا الاحتمال هو. لم يذكر كلمة اليقين هنا، ذكرت لكن فيها احتمالها. فبالنتيجة شنو صارت بالنتيجة؟ أن السيد رضوان الله عليه قال يمكن أن نقول اليقين ما إلى مدخلية لأجل هالرواية، لكن لو قلنا له مدخلية يتولد من ذلك أو تولد من ذلك مشكلة كبيرة احتار الأصوليون في كيفية حلها. ما هي المشكلة؟ افترض صباحا دخلت إلى هذا المكان، صاحب هذا المكان قل لي شيخنا هذا المكان طاهر طاهر، قلت له أحسنت، أو ملك لفلان قلت له أحسن شكرا جزيلا، ورا يوم أو يومين شكيت في أن تلك الطهارة أو الملكية أو غيرها باقي أو مباقي، الاستصحاب يجري وما يجري، فقهاء يجرون الاستصحاب، مع أن اليقين لو كان ركنا معتبرا لازم ما يجري الاستصحاب. ليش؟ ليش ما يجري لازم؟ لأن أنا لما أخبرني هذا لم يحصل اليقين، أقصى ما هناك ظن، مو متواتر هذا خبر واحد إمارة. فإذا اليقين إلى مدخلية فكيف يجري الاستصحاب في الموارد التي قامت البينة على ثبوت الحالة السابقة ثم شككنا في بقائها؟ هاي هذا الإشكال انتهى، وهو إشكال قوي متين، شلون نجاوب عنه؟ ما يقدر هم واحد يقول خلينا نجريل، ماكو واحد يتيسر ويقول يجرون الصفحة، وإذا اليقين لما تقول شلون تجرون الصفحة؟ هناك عدة حلول لهاي المشكلة، نطبق العبارة وبعدين نشوف. أركان الاستصحاب، وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان، وهي اليقين بالحدوث والشك في البقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وبعد وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصعب التعبد بها. فأربعة أركان كما بينت أنا كيفية الاستفادة، وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. ألف اليقين بالحدوث، ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم علما للاستصحاب، يعني ركن شنو؟ يعني إذا ماكو يقين فقد حالة سابقة ما يجري الاستصحاب، ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع، يعني مجرد كمطار سابقة من دون علم، لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي حفظ لها يعني لهذه الحالة إذا ما متيقن، وإنما الاستصحاب إذا وإنما يجي إذا كانت الحالة السابقة متيقنة. طب شو الدليل على أن اليقين له المدخلية وأحد الأركان؟ يقول وذلك لأن اليقين قد أخذ في موضوع الأصحاب الأسئلة الروايات قل لا تنقض اليقين، وطينا قاعدة عامة، شنو قاعدة عامة؟ وظاهر أخذه، شوي ظاهر أخذه شوي أوقف الخبر ياهو، كونه مأخوذا على نحو الموضوعية للطريقية مو باب طريق إلى صرف ثبوت حالة سابقة، لما قاعدة عامة في كل عنوان يؤخذ الدليل ظاهر أنه هو مأخوذ على نحو الموضوعية وله المدخلية وليس مرآة لشيء آخر. فاليقين وركن، لكن رواية بن سنان، نعم في رواية عبد الله بن سنان متقلل الحكم الاستصحابي، حكم الاستصحابي وهو ماذا؟ الطهارة. بمن علله؟ بنفس الحالة السابقة في قول عليه السلام لأنك عبد وهو طاهر، ما علل باليقين بها يعني بالحالة السابقة، لم يقل عفوية وأنت متيقن بالحالة السابقة يعني بالطهارة. وهذا التعليل ظاهر، وهو يعني هذا التعليل ظاهر في ركن يسمن المتيقن يعني الحالة السابقة لا اليقين. فإذا اتصار قلنا يمكن أن تصير قرين على بلي حمل كلمة اليقين في تلك الروايات على الطريقية، وتصلح أن تكون قرين على حمل يقين في الرواية على الطريقية إذا تم الاستدلال بالرواية على الكبرى. إذا قلنا الاستدلال بها تام لأنه محل كلام قد يقال على أنه مد العلامة إيه بلي، بس نقول إذا هنا ثبت بالقرينة بعد شنو خلافه بعد شنو نخالف الظاهر. العام دائما يرفع اليد عنه لا، لو فرض على أنه ثابت لكن أنا لم أكن متيقن، أنا لم أكن متيقن بعد ذلك اتضح على أن الحالة السابقة ثابتة، فالاستصحاب ذلك الحين يجري وما يجري، ما عندي يقين في ذلك الحين حتى صلاتي تكون صحيحة، إذا يجري ذلك الحين صلاتي صحيحة وإلا باطلة. على أي حال وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدود، شنو هي المشكلة؟ وهي أنه إذا كان ركنا فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالإمارة، إمارة قامت على الطهارة أو النجاسة أو الملكية أو شكينا في البقاء، إذا دلت الإمارة على حدوثه يعني حدوث الشيء وشك مثل الطهارة أو الملكية أو غيره وشككنا في بقائه مع أنه لا يقين بالحدوث، ماكو قد يقين بالحدوث. كما إذا دلت الإمارة على نجاسة الثوب وشك في تطهيره أو على نجاسة الماء المتغير، رواية أكو عندنا رواية ثابتة على أن الماء إذا تغير شنو نجس، ثم افترض إحنا فقهاء شكينا بعد ما زال تغير من قبل نفسه كفقهاء شكينا أنه تبقى النجاسة يا ولا، فقد واحد يقول نستصحب الفقيه قد يستصحب والفقيه هنا وهنا يجي إشكال عزبان شلون تستصحب معنا سابقا كان عندك يقين بنجاسته، لا أقصى ما هناك رواية والرواية لا تولد اليقين أو على ما المتغير في الجملة، في الجملة يعني شنو يعني معقد عن نظر زال تغير أم لا، إذا متغير معقد عن نظر عن زال تغير أم لا، ما ندري أنه إذا زال تغير يبقى النجاسة ولا، رواية في الجملة دلت إذا متغير نجس وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، إنه يجوء استصحاب مع أنه كيف يجرونه. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه، الوجه الأول يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.